إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الذنب والمعصية محيط ببني البشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لعباده مواسم خيرات وطاعات حتى يتوبوا ويرجعوا ويؤوبوا إلى الغفور الرحيم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأخبر سبحانه وتعالى أن العبد إذا تاب إلى ربه ورجع وأناب فإن الله تعالى يغفر ذنبه أجمع، إذا كانت هذه التوبة خالصة لوجه الله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر العظيم وإن كان مر معظمه فربما بقي أعظمه، وهو ليلة القدر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كان المرء قد فرط فيما مر من هذا الشهر فعليه بأن يتدارك نفسه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه بأن يقيم على العبادة والطاعة حتى يختم هذا الشهر بخاتمة حسنة، بخاتمة بر وطاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن أعظم ما يقرب المرء من ربه أن يأتي إلى الله تعالى بالفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأمور التي تقربك إلى الله تعالى أن تتقرب إليه بالفرائض، وخاصة الصلاة على وقتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، إذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فتقرب إليه بالنوافل والسنن والمستحبات، فإن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كان المرء قد فرط فيما مضى من هذا الشهر فعليه بأن يتدارك نفسه بعمل صالح من شتى الأعمال، من إقام الصلاة على وقتها، من إحسان الصيام كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإتيان بالقيام حتى ينصرف الإمام، حتى يكتب إلى المأموم قيام ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قراءة للقرآن بالليل والنهار حتى يكون هذا القرآن شفيعا للعبد يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أضمأت نهارا، ويقول القرآن: أحييت ليلة. فعلى العبد أن يتدارك نفسه فيما بقي من هذا الشهر العظيم، فإنه لا يدري أيأتيه شهر آخر أو يكون في عداد الأموات. وقد وقف رجل على قبور بعض المسلمين فقال له تابعي: ماذا كنت تتمنى لو كنت مكانه، لو كنت أنت مكانه؟ قال: لو كنت مكانه لتمنيت أن أرجع إلى الدنيا فأعمل فيها أعمالا صالحة. قال: أنت فيها، أنت فيما تتمنى، فأعمل أعمالا صالحة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون ممن أتوا بالأعمال في هذا الشهر العظيم على وجهها، فينظر الله سبحانه وتعالى إلى عبده المؤمن الصالح الخالص الطائع فيغفر له ما تقدم من ذنبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في ليلة القدر تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال: في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. وهذا اليوم بعون الله هو ليلة السابع والعشرين، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يقسمون بالله تعالى أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، لما رأوا من زمنهم وفي عصرهم أنها كانت فيها بالعلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتهد يا عبد الله وليكن لك مع الله تعالى قرب منه فيما بقي من الليالي، فإنك لا تدري أتدرك ليلة القدر مرة أخرى أو لا. فاجتهد من حين يؤذن المغرب، فقد بدأت الليلة، إلى أن يؤذن الفجر بالأذكار والصلاة والقرآن والقيام وغير ذلك من أعمال الخير والبر، حتى تكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ما تقدم من ذنبك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن المرء إن مر في شهره بلغو أو رفة أو غير ذلك من المعاصي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض للعباد زكاة الفطر، كما أخبر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أي من طعام أهل المدينة الذي كان في عصرهم. فأخبر ابن عمر كما في الصحيحين وابن عباس رضي الله عنهم أجمعون عن زكاة الفطر وكيف كانوا يخرجونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يخرجونها من طعام أهل البلد، من قوت أهل البلد، وكانت تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، كما أخبر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل في بطن الأم، وإن كان هذا من المستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الأحياء أي من على وجه الأرض، وأما الحمل في بطن الأم فيستحب للرجل أن يخرجها اقتداء بعثمان رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بسنن الخلفاء الراشدين، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرجها طعاما من طعام أهل البلد، والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين المقتدين المقتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعوه بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فعلى العبد المخلص الصادق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم المتجرد من هوى نفسه أو شيخه أو عقله أو حزبه أو غير ذلك أن يتبع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيما أخرج من زكاة الفطر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. وقال في الضد من ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل عند الله تعالى. وإذا كان بعض الأئمة من السلف الصالحين كأبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله قد أجاز أن تخرج مالا أو نقودا، فإن أبا حنيفة قد علمنا رحمه الله أنه لو خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد قوله ويعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإذا كان الذين يجيزون أن يخرجوا القيمة من الأموال والنقود لم يعتمدوا على نص من كتاب الله تعالى أو سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى العبد المؤمن أن يتبع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يتبع قول أحد العلماء خالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال في كتابه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمنين، قول الصادقين، قول المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم زكاة الفطر أنها تخرج على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى فرضا فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرج صاعا من طعام أهل البلد الذي يأكلونه ويطعمونه ويقتاتونه في حياتهم اليومية. قال ابن عبد الله بأن زكاة الفطر لها ثلاث أوقات قد بينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقت مستحب أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، كما أخبر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقت واجب، أي واجب على كل مسلم أن يخرجها في هذا الوقت، وهو بعد انتهاء آخر يوم من رمضان، أي في ليلة العيد، من حين يؤذن مغرب آخر يوم صيام يجب على كل مسلم ومسلمة أن يخرج زكاة الفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت فضيلة أي وقت فاضل أن تخرج زكاة الفطر بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فوقت مستحب أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت واجب أن تخرج بعد مغرب آخر يوم صيام، ووقت فاضل أن تخرج بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد كما أخبر بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعد الله بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع للمؤمنين عيدين يفرحون فيهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجد اليهود يلعبون ويفرحون في أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر يأتي بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو الصيام، فعلى عبد الله المسلم أن يفرح فرحا شرعيا يحبه الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله تعالى بهذا الفرح. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمؤمن يفرح بالقرب من الله وعبادة الله وطاعة الله واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العيد كفرح الكفار والمشركين من اليهود والنصارى بأن يكون فيه اختلاط أو غير ذلك مما تراه رأي العين في يوم العيد. فإن العبد المسلم الحريص على دينه وامرأته وزوجته وبناته يحافظ عليهم حتى لا يختلط بالرجال، ولا تكون المرأة تخرج كبقرة بني إسرائيل صفراء فاطع لونها تسر الناظرين، وإنما تكون المرأة محتشمة محجبة حتى تكون لزوجها فقط، لم تلبس من الملابس التي تدبر الشباب على النظر إليها. فهذا من الفرح الذي شرعه الله تعالى أن يكون المرء متبعا لأمر الله مقتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه من السنن أن يطعم من التمر بعد صلاة الفجر قبل الذهاب إلى المصلى، وعليه بأن يذهب إلى المصلى إلى المكان الخالي، وأن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، وأن يلبس من أحسن ثيابه، وأن يغتسل ويتطيب، ويكون يوم ليس كأي يوم عادي، وإنما هو يوم عيد بإتمام نعمة من أعظم النعم من الله بها عليه، أن جعلك صمت رمضان وأتيت فيه من العبادة والطاعة ما أتيت به، فتفرح فرحا شرعيا متبعا لأمر الله مقتديا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين واغفر لنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.